أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكثر سماع هذه العبارات في هذه الأيام، في هذه الأيام المباركة، في أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه الأيام لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل الأعمال فيها الحج إلى بيت الله تعالى العتيق، هذا البيت العظيم الذي حج إليه قبلنا الأنبياء وحج إليه قبلنا المرسلون والصالحون، ثم أتينا نحن ندرج على خبرهم ونسير في طرف قافلتهم لأجل أن نحج إلى هذا البيت العتيق. تعالوا نتكلم اليوم عن الحج وعن مظاهر الدعوة إلى الله تعالى في الحج، وكيف يستطيع الإنسان أن يجعل له بصمة في الحج حتى وإن لم تكن وزيرا ولا رئيسا لمكتب دعوي ولا مديرا لجمعية خيرية ولا تاجرا ولا شيخا ولا عالما ولا داعية، حتى لو لم تكن عندك القدرات المالية أو العلمية تستطيع أن تجعل لك بصمة في الحج. أنا لا أخاطب فقط حجاج بيت الله تعالى الحرام، إنما أخاطب كل من يستمع إلي سواء كانوا من الحجاج أو من غيرهم، نحاول أن نجعل لنا بصمة في هذا الحج إلى بيت الله تعالى العتيق. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، وأنا جئت حقيقة حاجا، وكنت أريد حقيقة أن أقدم الحلقة بثيابي كما تعودتم وغترتي، لكن لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام لمن جاء حاجا وإلا أو معتمرا، وإلا للزمه أن يعود إلى الميقات الذي تركه، وهذا في حقيقة مشقة. فأقبلت حاجا وقلت نقدم الحلقة بالإحرام، عسى الله تعالى يتقبل منا ومنكم. أنا أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بإخوتي الأخ فادي وعبد الرحمن، وكنت حقيقة طلبت منهم يأتون محرمين لكن عاد هم أصلا من سكان جدة، وعادة يعني من كان دون المواقيت فمن حيث أهل بالحج والعمرة فأمرهم أسهل إن شاء الله. قبل أن نبدأ في الكلام عن الحج وعن مكة وكيف يضع الإنسان بصمة له في هذا الحج سواء كان حاجا أو غير حاج، ما هي تأثيرات الحج سواء على المسلمين أو حتى على غير المسلمين، من هو أول من حج، هل حج الأنبياء أم لم يحجوا، كيف يمكن للإنسان أن يستثمر هذا الحج في ما يأتي من حياته. قبل أن نبدأ في الكلام على هذه الأمور، إليكم هذا التقرير القصير حول الحلقة ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الناظر في سمات شريعتنا الغراء يرى أنها لم تهمل أحوال الفرد والمجتمع في شؤون حياتهم وفي كل مكان وزمان، بل حرصت أشد الحرص على نشر الخير في شتى البقاع. يتأكد نشر الخير والدعوة والنصح والتوجيه عند إقبال الناس على ربهم واغتنامهم لفرص الثواب والأجر. والناظر في حال العلماء والدعاة، والبعض منهم قد اشتعل الرأس شيبا وما زالوا يحرصون على أن يكونوا مع الناس في مواسم العبادات والخيرات لعبادة الخالق ونشر الخير بين الخلق. والحج من أبرز هذه العبادات، ولا ننسى أناسا تركوا أهليهم وعكفوا على خدمة الحجيج وإطعامهم وبذل المنفعة لهم، بالإضافة لكثير من المتطوعين الباذلين أنفسهم في الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، ودعاة سخروا أنفسهم للدعوة إلى الله تعالى وتصحيح المفاهيم والأخطاء بإلقاء الدروس والمحاضرات وتوزيع شريط أو كتاب ونشر الحق لأناس أتوا يبحثون عنه. لذلك كان لابد من رصد الموقف عن قرب، ونشجع كل من أراد أن يشمر عن ساعديه ليضعها بقوة، نعم ليضع بصمته على أرض خصبة زرعها الحق وريها الصبر وثمارها جنة عرضها السماوات والأرض. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نتكلم عن الحج عن فضله وكيف يمكن الإنسان كما ذكرنا أن يكون له بصمة في هذا الحج. طبعا نحن تكلمنا قبل التقرير بأن الأنبياء عموما حجوا إلى بيت الله تعالى الحرام، وهذا الاجتماع الكبير الذي قضى الله سبحانه وتعالى أن يجمع المسلمين فيه حقيقة لو أردت أن تجمع الناس في غيره لأي سبب من الأسباب لا تستطيع أن تفعل ذلك بمثل هذا الإتقان الذي يأتي لهؤلاء وهم منضبطون، ما يقع بينهم في الغالب لا يقع بينهم حوادث قتل أو حوادث اغتصاب أو حوادث سرقات أو مشاجرات وما شابه ذلك. تعال إلى اجتماع مثلا من يجتمعون للألعاب الأولمبية مثلا في العالم قد يصلون إلى أعداد كبيرة، لكنها دائما الأجهزة الأمنية تسجل في هذه الأوقات أعداد كبيرة ونسب هائلة مما يتعلق بالاغتصاب والقتل، وتعتبر عندهم هذه الأشياء عادية. يعني يقولون مثلا في العام الماضي وقعت 20,000 حالة مثلا اغتصاب أو قتل، هذه السنة تطورنا وقعت 19,000 أو 18,000، بينما الآن في الحج يجتمع 3 مليون و 4 مليون على اختلاف جنسياتهم واختلاف ألوانهم واختلاف يعني أيضا أعراقهم، فيهم أعاجم وفيهم عرب، ومع ذلك سبحان الله تجد أن القلوب تقبل إلى هذا البيت العتيق، ليس فقط الأجساد. لذلك إبراهيم عليه السلام لما وضع أهله في البيت الحرام قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ثم قال فاجعل إيش أفئدة من الناس. إبراهيم عليه السلام ما يريد الأجساد أن تأتي، يريد القلوب أن تأتي. لذلك تجد أنهم فعلا يقبلون بقلوبهم إلى هذا البيت، ولا ترى منهم إلا الانكسار والبكاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم. هذا أمر. الأمر الثاني، صحيح مسلم والبخاري أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام لما حج مر على وادي الأزرق، وادي معين في مكة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي واد هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق. طبعا أحيانا من فن الخطاب والإلقاء أن تسأل عن الشيء وأنت تعرف جوابه لأجل شد من أمامك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج قال أي بلد هذا؟ هو يعرف أنه مكة، يعني معقول ما يدري أنه في مكة ومع ذلك يريد أن يستنفر ما في نفوسهم وأن يستثيرها. قال أي واد هذا؟ قال يا رسول الله هذا وادي الأزرق. قال كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. إذن موسى حج إلى مكة إلى البيت الحرام، ثم مر صلى الله عليه وسلم بثنية من الثنايا، قال أي ثنية هذا؟ قالوا يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا. قال كأني أرى أخي يونس على ناقة حمراء خطامها ليث له جؤار بالتلبية. إذن يونس حج بنص الحديث، وموسى حج بنص الحديث، وإبراهيم عليه السلام أيضا حج ودعا الله تعالى، قال لما قال الله عز وجل له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر على المضمر من الإبل والخيول ونحوها يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي في الناس؟ قال الله تعالى عليك النداء وعلينا البلاغ. وفعلا ينادي إبراهيم ويبدأ الناس يأتون من كل مكان. أنا قبل أن أستمع إلى ما عندكما أذكر واحد من الزملاء، هذا دليل سبحان الله على إقبال القلوب، أخ أصله أصلا من روسيا من تركستان، لكن جاءوا من القديم واستقروا في مكة والآن أخذوا الجنسية السعودية. الشاهد يقول لا زال أعرف بعض اللغة من اللغة التركستانية التي في بلدي الأصلي، جدته وجده يتكلمان بها. يوم من الأيام كان في الحرم، يقول فرأيت حاجا، هذا الكلام قبل قرابة 17 سنة تقريبا أو 18 سنة، يقول هذا أول ما سقطت الشيوعية في روسيا، يعني وافق بالهجري 412 تقريبا، أظنها 82 أو 92 ميلادي. الشاهد يقول فرأيت حاجا مضطربا يلبس كأنه من الحجاج روسيا، يسأل أحيانا العسكر وأحيانا يسأل الناس ومضطرب، يسأل بلغته الروسية والناس لا يفهمونه، وكلهم يقولون نو عربيك نو انجلش، يقول نو عربيك انجلش ويتكلم روسي ما يفهمونه. يقول فأقبلت إليه وسلمت عليه بلغته، يقول ففرح وضمني وقال أنت تتكلم روسي؟ قلت نعم. إيش مشكلتك؟ قال أنا عندي سؤال واحد بس. قلت ما هو؟ قال كم يجب علينا أن نطوف حول الكعبة؟ بس القضية هذه كلها عشان هذا السؤال، يجب عليك أن تطوف حول الكعبة 7 أشواط. قال 7 أشواط؟ قلت نعم 7 أشواط. قال يا أخي تستطيعون أن تطوفوا 7 أشواط؟ اسأله بلغته. قلت يا أخي نطوف 14 نطوف 21 يا مشكلة يعني عادي تطوف 7 أشواط الأطفال يطوفون 7 أشواط و14 شوط. قال لا حول ولا قوة إلا بالله أنا طفت شوطا واحدا وكاد ظهري أن ينكسر. أطوف 7 أشواط؟ قلت نعم الله يعينك تطوف 7 أشواط أو ممكن تستعمل العربية قال الله يعين. يقول فأعطاني ظهره ليخرج من الحرم. ظننت أن الرجل سيذهب إلى دورات المياه للوضوء فقلت يا حاج تعال. فجاء قلت هذا الباب أقرب إلى دورات المياه إذا أنت تريد تتوضأ هذا الباب أقرب. قال لا أنا على وضوء. قلت إذن إلى أين تذهب؟ قال سأذهب لأكمل طوافي على الكعبة. وإذا هو يا جماعة يطوف على البيت الحرام كله يظن أن هذا هو الكعبة. طبعا هذا الكلام قبل يعني ينتشر الإنترنت والفضائيات قبل 17 أو 18 سنة فقبل لا يوجد هذا البث الفضائي الذي ينقل الصور. يقول فقلت له لا الكعبة هل ترى الأسود الشاخص هناك؟ قال نعم. قلت هذيك الكعبة. يقول فبكى قال لا تلومني أني أخطئ مثل هذا الخطأ أنا عمري في حياتي ما رأيت الكعبة. ثم بدأ يشتكي ويبين الحال الذي كان عليه مع الشيوعية في روسيا وكيف كانوا يقتلونه بمجرد أن يسمعوا منه كلمة عربية أو يسمعوا منه لفظة عن الإسلام أو يختن ولده أو يجدون عنده كتابا عن الإسلام أو مصحفا أو ورقة من مصحف مباشرة القتل. ذلك قتل 20 مليون كما يذكر. فالمقصود أنه مع وجود هذا التقتير سبحان الله وهذا الضغط عليهم إلا أن قلوبهم لا تزال تنبض خلال هذه السنوات كلها شوقا إلى هذا البيت العتيق شوقا إلى مثل ما قال إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا أخي الذين يذهبون الآن يجتمعون ويسافرون إلى أي مكان في الغالب أن هناك أشياء تدفعهم إما تشجيع مباريات معينة إما يذهب إلى مكان سياحي مثلا مثل الأولمبيات الجاية اللي في جنوب أفريقيا في كيب تاون وغيرها. الناس يذهبون لأجل يعني أشياء سياحية في الغالب إضافة إلى ما يتعلق برؤية المباريات مع أن المباريات يمكن أن يروها من خلال التلفاز. الذي يأتي إلى هذا البيت العتيق وأنتم تلاحظون يعني فقير ومريض وكبير في السن وعلى مشقة شديدة. الذين يأتون من روسيا ربما أنتم حجيتوا والإخوة والأخوات الذين حجوا يأتون يا أخي في ناقلات يعني ربما هي لنقل البضائع ليست لنقل البشر ومع ذلك تقسم إلى نصين ويجلس الرجال ويجلس النساء ويخرجون من أقاصي روسيا. مرة يا أخي كان عندي محاضرة في شهر ربيع الأول يعني بعد الحج بثلاثة أشهر محاضرة في القريات. القريات على حدود السعودية الأردن هم يخرجون طبعا على الأردن إلى آخرة. فذهبت المحاضرة فرأيت الشاحنات التي للحجاج الروس. قلت هؤلاء الحج انتهى يا أخي من ثلاثة أشهر. فسألت أحد الإخوة فقال يا شيخ هؤلاء المساكين تخرب عليهم سياراتهم ويتعطلون ويتأخرون في الخروج من مكة ويحصل لهم أمور فهذه السيارة التي مشت ثلاثة أشهر حتى تصل إلى القريات حتى تقطع 1000 كيلو بالله عليك متى ستصل إلى بلدانهم وهم كبار في السن وجوعة وعطشة ما الذي يحملهم فعلا إلا قول الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا. لذلك من أعظم مظاهر الحج أن يقتنع الإنسان أن هذا الدين منصور وأنه هو قدر الله تعالى في الأرض أن الله عز وجل لأجل أن يثبت لكل أحد أن هذا الدين قوي يقول انظر إلى هؤلاء الذين اجتمعوا يدعون الله تعالى ويستغفرون ويقبلون إليه دون أن تصرف لهم دعايات أو جوائز وأعطيات من الناس لكن هذا القلب لا يزال يعظم هذا الدين. تفضل عبد الرحمن. بالنسبة للإخوة اللي هم بيحجوا الآن الحاج أو ما سيعمل بالحج أو أهل مكة كيف يضعون بصمتهم؟ وصية مهمة. أنتم واجهة الإسلام وكل الحجاج من أصقاع الأرض يأتون ويرون أننا أحفاد للصحابة وأننا بلد الحرمين فهي أحد أمرين إما أن يروا أثر جيد ويزدادوا قناعة فعلا بالإسلام وبالعائد من الإسلام على الأشخاص أو أنه يكون في ردة فعل سلبية على هؤلاء الأشخاص ممكن حتى أنهم يضعفوا عن حب الإسلام وهذا فعلنا التعاملات. ثم أن السيئة بمكة مضاعفة كيفية وليست بالعدد يا أهل مكة الناس يصلون. دعني عبد الرحمن أعلق على هذا. الله سبحانه وتعالى يقول عن البلد الحرام يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن عباس لو أن رجلا في عدن أبيا هم بسيئة في البيت الحرام فأقبل فمات قبل أن يصل أذاقه الله من العذاب الأليم بمجرد بس أنه جاء لأجل أن يعصي بمكة. ابن عمر كان قد بنى بيته على حدود الحرم لما نقول الحرم طبعا حرم نقصد الحرم مكة يعني البلد نفسه، لا نقصد البيت المسجد الحرام. فبنى بيته خارج الحدود ومسجده في داخل الحدود، فكانوا يقولون له يا عبد الله بن عمر لو نقلت بيتك بجانب مسجدك أو مسجدك بجانب بيتك، فقال لا، الحسنة فيه أعظم، الحسنة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم، الحسنة فيه أفضل لكن السيئة فيه أعظم. بمعنى أنه مثل ما تفضلت عبد الرحمن، الذي في مكة من الحجاج ينتبه لا يجعل بصمة شيطانية بنظرة حرام أو كلمة حرام أو خصومة مع أحد، أو ربما يعني اعتدى على أحد بلفظ أو ما شابه ذلك. طبعا قبل أن أقطع كلامك عبد الرحمن أيضا مرة أخرى، هذا مشعر منط نشاهده الآن على الهواء مباشرة، طبعا لم يزدحم إلى الآن بالحجاج تماما لأننا لا نزال اليوم في اليوم السابع، غدا إن شاء الله تعالى في اليوم الثامن ربما لا تجد يعني لك موطئ قدم من كثرة الحجيج الذين يأتون إلى هذا المكان المبارك. وبعد قليل إن شاء الله معنا الأخ محمد بخاري جزاه الله خير، سبقنا إلى هناك في استديوهات الإخوة في إقرأ، وإن شاء الله تعالى سيكون بيننا وبينه الاتصال. تفضل عبد الرحمن. يا أهل مكة، الناس يصلون وأنتم تصلون، لهم صلاة ولكم 100,000 صلاة. يا أهل مكة، أنتم في أحب البلاد إلى الله، وما أخرجكم منه أحد، فاحمدوا الله على هذه النعمة التي تأسف عليها محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، عندما قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرج. الله أكبر، صدق. فلم يخرج. يعني أنت تقصد أن هذه أيضا عبد الرحمن رسالة إلى أهل مكة أنفسهم وحتى الأشخاص اللي بيعملوا في الحج. أحسنت. إلى أن يعاملوا الحجاج معاملة حسنة وطيبة. طبعا أنا أقول أيضا من ذكرتني عبد الرحمن، يعني الذين يتعاملون مع الحجاج أعداد كثيرة، سواء من رجال الأمن أو الكشافة أو الباعة المتجولون، يعني أعداد كبيرة جدا ممن يقومون بخدمة 3 مليون حاج على الأقل، يلا يكفيهم 100,000 أو 150,000 حتى يخدم هؤلاء أو يقدم لهم الخدمات المتنوعة. أنت تتعامل مع الذكي والغبي، ومع الغني والفقير، ومع سريع الغضب والحليم، ومع سيء الظن وحسن الظن، تتعامل مع أنواع متعددة من الناس. لا بد أن تتحلى مثل ما تفضلت عبد الرحمن بالرفق واللين والدعوة إلى الله تعالى، وأن تعلم والتواضع، أحسنت، وأن تعلم أن هؤلاء بذلوا كل شيء في سبيل أن يصلوا إلى هذا البيت الحرام، لا بد أن تعطيهم يعني شيئا حسنا. أسمع بقية ما عندك بعد ما نسمع فادي. سمى شيخ فادي، أنا إما أن تعطيني ما ما ما جهز أو تقرأ علي الإيميلات. لا، أنا أعطيك بداية الإيميلات على أساس إنه. أي والله عطنيها. طبعا وصل عدد من الإيميلات، نحن أخذنا بعضها الآن نحاول نقرأها. في عندنا خديجة من ليبيا تقول إنه بدأت يعني مع دخول الأيام الأولى من العشر الأوائل بدأت في المدرسة، وضعت فضل العشر الأوائل في المدرسة، كتبتها وعلقتها. أيوة علقتها. جميل. بس تفاجأت إنه في اليوم الثاني لقتها تشارت، فراحت رجعت مرة ثانية وعلقتها. زين، جزاها الله خير، ممتاز. هذا ذكرت قالت تأثرا بحلقتكم عن نشر الخير. نعم، جزاها الله خير. في عندنا كمان الأخت من السودان، طالبات الكلية جامعة الخرطوم بالسودان، أنشأوا منتدى اسمه منتدى ضع بصمتك، وجمعية. نعم، جمعية ضع بصمتك. الله يجزيهم خير، وعسى الله لا يحرمهم الأجر، وحقيقة أنا أدعو إلى هذا في كل مكان، وإن شاء الله تعالى نتواصل احنا وإياكم بإذن الله تعالى. في عندنا كمان خديجة برضو من السعودية، وضعت بصمتها، جابت البسملة وضعتها في مغلف جميل وبدأت توزع الحجاج في مكة. أحسنت، جميل، هذا جيد، وفضل البسملة طبعا. أحسنت، وهي ذكرت أيضا أنها أعطتها بعض المطاعم ولا لا؟ أي بعض المطاعم. هي ذكرت الأخت أنها أيضا كتبت بسم الله اللي قبل الطعام وذكرت فضلها، وقالت أني أعطيتها بعض المطاعم، قلت علقوها عندكم من باب مشروع خير. حقيقة الواحد يسر والله يا أخي لما يرى أن البصمة التي صنعها من خلال هذا البرنامج أنها أثرت في الناس، تجد أنك توصل صوتك إلى أعداد كبيرة من الناس، لهم تأثير. عطنا عبد الرحمن بعض الإيميلات عندك. طبعا قد الأخوة يسألون عن الواجب اللي كتبوه، عندنا الواجبات مسجلة عندنا، لكن سنعطيكم إياها إن شاء الله تعالى. واجبات الحلقة الماضية وصلنا عدد من الهومورك الواجبات، سنبثها إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة بإذن الله. يا عبد الرحمن، هذه أخت من الجزائر لم تذكر اسمها، لكن تقول أن لديها شاب فرنسي يريد أن يصلي ولكن لا يعرف كيفية الصلاة فتسأل هل يعني تعرف موقع أو كتيب أو شيء فأنا أقول إن هي ذكرت أساسا إنه هي لديها أبجديات اللغة الفرنسية فبإمكانها أن تكتب في محرك البحث كيفية الصلاة باللغة الفرنسية وحيطان إن شاء الله عز وجل. أحسن. جميل وهي جزاها الله خير حقيقة أيضا أنها تحرص أنها تحرص على تعليم. في إيميل ثاني مهم أو نطلب ما عندنا؟ في الأخت خديجة من الجزائر تعمل سكرتيرة لرئيس الجامعة تقول كانت إنسانة عادية باختصار أنها كانت إنسانة عادية ما تعرف من الدين إلا القليل كانت تحب الموسيقى والرقص وتتفرج أفلام ومسلسلات وتقول قضت حياتها في هذه الأمور ولم ترى في يوم من الأيام أي قناة دينية فبفضل أحد الأشخاص دخلت أحد المنتديات الطيبة فتعرفت تقول الأخت أم مجاهد فلسطينية فدلتها على غرفة فيها الشخص يسمى الأستاذ خالد غرفة بالتوك أيوة فيها الأستاذ خالد فبدأ يشرح لها بعض الأمور عن الوضوء والصلاة وكذا والله جزاه الله خير هذا خالد يعني اللي استغل معرفته بها بتعليمها الصلاة والوضوء ربما لو كانت سيئة النية لاستغلها لأشياء أخرى أيوة لأمور أخرى سبحان الله يعني دل على بعض الكتب فقرأت هذه الكتب للإمام الغزالي وغيره من الأئمة المعروفين فتقول إنه تغيرت حياتها رأسا على عقب أصبحت الآن مدمنة في متابعة القنوات الدينية الحمد لله وعرفت الشيء الكثير بفضل الله عز وجل ثم بفضل النساء عن الإسلام الحمد لله طبعا هذه بصمة وضعها للإخوة وهناك أيضا أنواع من البصمات التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى تعالوا نعود للكلام عن الحج كيف يستطيع الإنسان أن يجعل له بصمة فيه طبعا هناك بعض الأفكار يستطيع الإخوة في الحملات وفي غيرها أن يجعلوا لهم بصمة من خلالها سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم من أهم مقاصد الحج التي شرع الله عز وجل الحج لأجلها لأجل كما ذكرنا اجتماع الناس وغيره النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل من أهم مقاصد الحج إعلان العداوة بينك وبين الشيطان أنت لا تستطيع أن تمسك الشيطان وأن تخنقه لتدلل للشيطان أن بيني وبينك عداوة هذا ما يتيسر لك والله سبحانه وتعالى جعل الشيطان مخلوقا هو يرانا ونحن لا نراه كما قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين إلى آخر الآية في سورة الأعراف فجعل الله تعالى الإنسان له سلطة على الشيطان من جهة أخرى وهو أن عندك أسلحة تستطيع أن تتقي الشيطان بها لاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك رمي الجمرات هو شعار من شعارات العداوة بينك وبين الشيطان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أول من رمى الجمرات على الشيطان كما ذكر المفسرون هو إبراهيم عليه السلام لما أوحى الله تعالى إليه مناما اختبارا له وامتحانا لما تعلق قلبه بولده إسماعيل أوحى الله تعالى إليه أن اذبح ولدك فأقبل الشيطان يقول يا إبراهيم كيف تذبح ولدك الوحيد إلى آخره فجعل إبراهيم عليه السلام يرميه بالأحجار دلالة على العداوة بيني وبينك يا شيطان وأنك لا تساوي عندي شيئا لذلك أنا أرميك بالأحجار هذه العداوة بدأت منذ أن خلق الله تعالى آدم وأبى الشيطان أن يسجد له ذلك الله سبحانه وتعالى لما أبى الشيطان أن يسجد لآدم قال الله عز وجل له وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ما قال يا ربي أنا آسف وأعتذر وما ظننت الموضوع سيصل إلى مسألة لعنة لما أبيت أن أسجد لآدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فنحن الآن لما نرمي هذه الجمرات ونقول الله أكبر الله أكبر دليل على أن بيننا وبينك عداوة يا إبليس وأننا لن نتبعك المشكلة هي لما يصير الواحد يرمي الجمرات فقط مظهرا دون أن يكون لذلك حقيقة أنا في الحج الماضي أو الذي قبله رمينا الجمرات الجمرة الكبرى والجمرة الكبرى غالبا اللي هي أول يوم أشد الجمرات زحاما فخرجت وأنا أعد أصابعي ومن شدة الزحام لا يكون نقص منها شيء بس الحمد لله أني خرجت حي فإذا بحاج أمامي أول ما طلع حرك إخرامه أخرج بكيت دخان معفس كذا من لأنه صار له في عرفة ومزدلفة يوم كامل فهو مدخله وطلع سيجارة منه صلحها وأشعلها وجعل يدخن وإحنا وراء حجاج الآن طالعين المكتوم الجو فقلت السلام عليكم يا حاج فقال عليكم السلام قلت الله يقبل منا ومنك يا رب يجعلنا قال آمين آمين آمين قلت يا حاج أنت الآن رميت الجمرة قبل قليل وأعلنت عداوتك للشيطان وعلى طول دخان الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مو يعني توك الآن الله أكبر يا إبليس والآن سيجارة. فقال إحنا صحيح ندخن بس ما شربنا خمر. شوف إبليس كيف ركب عليه. إذا لو تنصح واحد شرب خمر بيقول لك أنا صح أشرب خمر بس ما تعطيت مخدرات. انصح صاحب المخدرات يقول لك صح بس أنا ما عبدت أصنام. فهذه المشكلة حقيقة في أن الإنسان أحيانا قد يتساهل مثل هذه الأمور. طبعا البصمات التي ممكن أن يجعلها الإنسان في الحج كثيرة. سقيا الحجاج أحيانا تمر على بعض الحجاج خاصة من يمشون المسافات الطويلة ممن لم يدفعوا أموال للحملات أو أحيانا ربما يكون ضي حملة ونحو ذلك. وإسقاء المسلم على العطش له فضل عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. أو تطعمه خبزا، فالمقصود الخبز يعني الأكل والشرب، يعني أنك تملأ بطنه. فالإطعام وسقاية الحجاج من أهم ما يفعل للحجاج. من أهمها أيضا ما رأيته أنا في عدد من الحملات أنهم يكتبون في داخل هذه الحملة عددا من التوجيهات. مثلا معنى قوله تعالى الله الصمد، يعني الرب العظيم الذي يصمد إليه الخلاق في قضاء حاجاتهم مثلا. يكتبون عددا من الفوائد كل يوم. ممكن من يسافر مع حملات أن يكتب مثل هذا. ممكن للإنسان إذا كان عنده قدرة حقيقة على إلقاء المحاضرات. في حج قبل الماضي ذهبت مع مجموعة من الزملاء من طلبة العلم إلى بعض مواقع الحجاج الذين يعني يأتون أحيانا من بعض بلدان أفريقيا وليس معهم دعاة ومشايخ، وغالبا تكون تكلفتهم قليلة، وبالتالي يكونون في أماكن بعيدة عن الجمرات، في فئة دال وفئة هاء ونحو ذلك. فدخلنا عليهم وكان معنا الميكروفونات المحمولة. ندخل السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نعطيكم حديث كلمة؟ اي والله يا أخي. كان بعضهم إخوة سودانيين. اي يا زول والله سمعنا، احنا جالسين فاضيين، وبعض الإخوة من دول ثانية. فكنا نعطيهم بعض الكلمات حقيقة وتشعر بالتأثر الشديد عندهم. يا أخي اذهب تكلم عن آداب الحج مع الحجاج، تكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، تكلم عن العقيدة وأنك من مظاهر الحج التوحيد. ولما تقول لبيك لا شريك لك معناها أني لا يمكن يا ربي أن أحلف بغير الله، لا يمكن أني أسجد لقبر، لا يمكن أن أطوف على قبر، لا يمكن أن أعتقد أن الولي اللي في داخل القبر يجلب إلي نفعا ويدفع عني ضرا. لما أقول لا شريك لك معناه لا شريك لك في عبادتك ولا في الحلف بك ولا غير ذلك. حقيقة نقل هذه الأمور إلى الحجاج هذا أمر مهم. أنا ودي أستمع اللي عندكم، لكن معنا الأخ محمد بخاري من منى، وأنا حقيقة فرحت به. نريد أن نعرف بعض الأخبار عن منى ثم نأخذ التقرير الذي يعني صنعناه متعلق بالحلقة. أخي محمد السلام عليكم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياك الله محمد، كيف حالك؟ عساك بخير. الله يحييك. أنت الآن في منى؟ بخير تمام. أنت الآن في منى؟ نعم أكيد. طيب نعم. كيف الوضع عندك في منى من ناحية كثرة الحجاج، ازدحامهم؟ هل فعلا بدأ يعني الشوارع تزدحم بهم؟ في الحقيقة الشوارع في منى لا تزال حتى الآن خالية. جميع الحجاج لم يدخلوا إلى منى تقريبا، ولكن بدأت مؤسسة الحجاج مطوفي جنوب آسيا ومطوفي الهند بالتحديد بدأوا بإدخال حجاجهم في هذه اللحظات وفي الساعات القادمة إن شاء الله إلى منى، حيث سيعتبرون أول الواصلين إلى منى من حجاج بيت الله الحرام. جزاك الله خير. طيب محمد، الناس اللي لهم اختصاص بخدمة الحجاج مثل الكشافة، الشرط وغيرهم، يبدو لي أنهم متواجدين من أيام. نعم أكيد، جميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخدمية متواجدة في مشعر منى المقدس منذ أيام كثيرة. جميعهم يتجهزون لوضع بصمتهم في موسم الحج بإذن الله. جميعهم يتجهزون من عمال النظافة حتى أكبر القيادات في البلد. الله يجزيك خير. طيب أنا سأسألك سؤال مباشر بما يتعلق بقناة إقرأ. الآن تجهيزات الإعلامية من ناحية نقل الشعائر، إلقاء المحاضرات، إلقاء بعض الفتاوى المتعلقة بالحج، بعض المقابلات مع الحجاج، يعني الآن يشاهد برنامجنا أعداد كبيرة من إخواننا في مصر والجزائر والشام والسودان واليمن وغيرها من دول الخليج وغيرها، بل أيضا في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا وغيرها. هل لكم نية محمد خلال هذه الأيام عمل مقابلات مثلا مع الحجاج، الاستوديو الذي جهزته القناة في منى أو في عرفات، هل هو أيضا مهيئ الآن تهيئة جيدة لنقل ما يتعلق بالحج؟ في الحقيقة شيخ محمد، قناة إقرأ سخرت كافة إمكانياتها وطاقاتها وكوادرها البشرية والإلكترونية والتقنية لنقل شعائر موسم الحج نقل كامل إلى كافة أنحاء العالم. نحن إن شاء الله بإذن الله سنغطي جميع الشعائر، سنعمل المقابلات مع الحجاج مع المسؤولين عن الحج حتى نكون ننقل صورة الحج بصورة كاملة ووافية ونشرح جميع شعائر الحج إن شاء الله. الله يجزيك خير وبارك الله فيك يا محمد، وأنا مسرور حقيقة لهذا اللقاء وشرفت برنامجنا. نحن ودنا أنك معنا في الاستوديو لكن عاد نفعتنا بمجيء في وجودك. فادي يسألك عن الجو، أنت بتحج بكرة ولا لا؟ حيكون بس من إن شاء الله. فادي يسألك كيف الجو، برد ولا دافي؟ حقيقة أنا أقول لفادي يعني جيب احتياطاتك معك لأنه الجو مائل إلى البرودة. جزاك الله خير. والهواء شديد الصراحة. الله يجزيك خير وبارك الله فيك وعسى الله لا يحرمك الأجر، ثبتنا وياك على طاعتك. كان هذا الأخ محمد جزاه الله خير من ميناء، حقيقة كنا فعلا ودنا ناخذ بعض الأشياء. نعود إلى حلقتنا، كيف تجعل لك بصمة في ميناء؟ وكما تعودتم نحن يعني جرت العادة قبل أن نلقي الحلقة أن يكون أن نفعل ما سنأمر به الناس من باب أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فلا نريد أن ننسى أنفسنا. معنا تقريب حقيقة لبعض الأعمال التي أقيمت في الحج، نشاهدها إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى الاستوديو بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أيام معلومات، وقال ويذكر الله في أيام معلومات، يعني أنت مطالب أنك تكفر بنفسك تسبيح تهليل استغفار على طهارة أو لست على طهارة، مستقبل قبلة أو غير مستقبل قبلة، يا أخي سبح وهلل والكلام يعني والتواليف يمضي عليها بعد الحج تلاحق عليها، لكن ارجع للملائكة تسجل لك لعل الله تعالى إذا رأيك مكثرا للذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل يستجيب لك ما مضى من دعائك وما بقي منه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا ويجعل أخواتنا من الذاكرات. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك على جميع أحوالهم، اللهم اجعلنا ممن تنتفع قلوبهم بذكرك، اللهم اجعلنا ممن تنتفع قلوبهم بذكرك وتشتغل ألسنتهم بذكرك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على العطش ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يحبهم ويحبونه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تقبلنا، اللهم إن طردتنا فمن الذي يغوينا، اللهم إن منعتنا فمن الذي يعطينا، اللهم قد أقبلنا بقلوبنا وأجسادنا إليك. اللهم يا من تقبلت دعوة إبراهيم لما قال تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اللهم إنه قد هوت أفئدتنا إلى هذا البيت العتيق، اللهم فاقبلنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقبلنا يا ذا الجلال والإكرام. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، اللهم يا من كشف الضر عن أيوب مرت يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب، اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، سبحانك ربنا ما أعلاك وأرفعك، سبحانك ربنا ما أعزك وأمنعك، سبحانك ربنا ما أكبرك وأعظمك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأجملك. اللهم يا من هو أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأقوى من عذب، يا حي يا قيوم يا رب العالمين لك الحمد يا ربنا، أنت الرحيم التواب وأنت الغفور الوهاب. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تردنا من حجنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعنتنا على قضاء ديوننا ويسرت لنا أمورنا وأصلحت لنا نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا وأباءنا وأمهاتنا وآتيتنا من الخير كله يا ذا الجلال والإكرام. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو التقرير يعني هو يحمل بصمة أو عدد من البصمات من خلال إلقاء الكلمات أو المحاضرات على الحجاج لمن يتيسر له ذلك. وعموما إذا كان الإنسان عنده قدرة حقيقة على اللقاء ما يمنع أنه يدخل على بعض الحملات يصلي معهم المغرب، يسأل الإمام هل عندكم الآن نشاط معين؟ لا والله ما عندنا شيء، إذا ممكن أعطي الحجاج كلمة. ولا يمنع أنك تحفظ كلمة معينة حول فضل الذكر، حول الدعاء وآداب الدعاء، حول التوحيد وأهمية وما شابه ذلك، وتلقيها في كل مكان. يعني مررت على 10 من الحملات، ما يمنع أنك تلقي على كل هذه الحملات إذا أنت حضرت تحضير جيد. لكني أنبه إلى أن الإنسان إذا ألقى الكلمة أو الموعظة عليهم لا يعني ذلك أنه تحول إلى مفتي، وبالتالي لما ينتهي ويجتمع عليه الناس يبدأ هذا يقول يا شيخ أنا رميت الجمرات ثم تذكرت أن العدد ناقص، قال لا بأس لا حرج لا حرج. قال الثاني أنا رميت عن أمي وأمي ما، قال لا يعني أنك انقلبت مفتي وأصبحت أن تفتين في كل ما يعني يسألونك عنه، لا أنت مطالب أن تقدم لهم ما تستطيع من الخير ثم بعد ذلك يعني تتحول إلى غيرهم إلا في المسائل التي أنت عندك معلومات شرعية فيها. تفضل يا فادي. كنت بتكلم عن كيف تضع بصمتك في الحج. جميل. يعني بداية في عندنا مثلا اللي هم الشياب كبار السن التائهين، أنت كن مبادر، كن المبادر أنك أنت تساعدهم. لا تنتظر منه أنه يعني يطلب منك، أنت حتشوف الإنسان حتحس فيه أنه مثلا محتاج لمساعدة، تبادر على طول مباشرة وادخل عليه ساعده. إرشاد تائه. جميل فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما ذكر الحسنات قال على كل سلامة من الناس صدقة، ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإفراغك من دلوك في إناء المستقي لك صدقة، ثم قال ودلالتك للرجل في الطريق صدقة. يا أخي أنا لما أشوف حاج يتلفت يمين ويسار ثم أقول السلام عليكم وين تريد يا حاج؟ قال يا أخي أنا أريد مخيمنا في فئة جيم وأنا ما أدري وين جيم. تقول لا أطلع مع كبر الملك خالد، انزل هنا النفط إلى آخر دلالتك. أو أحيانا تستعين ببعض الرجال الأمن اللي موجودين والكشافة، أو حتى الكشافة. أحسنت، هؤلاء في الغالب معهم يعني معهم خرائط للحج. بالضبط. ممكن مثلا القادرين اللي هم مثلا مقتدرين يشتروا وجبات في يوم عرفة أو في ثمنة يوزعوها على الحجاج. يعني في حجاج تلاقيهم مثلا يكونوا جالسين مخدين زاوية كذا وحالهم صعبة يعني، فتديهم مثلا وجبة حاجة حلوة مثلا في عندهم. أحسنت، هذا جميل. وإن كان ينبغي حقيقة أن يعتني من يوزع على الحجاج أن يعتني بالنظافة قدر المستطاع. يعني أنا لاحظت يعني بعضهم يعني يأتي بالطعام من أمس العصر مثلا ويحميه في الصبح وكذا ويبدأ يوزع عليهم سواء يبيع أو توزيع. ينبغي أن يعتني بالناحية الصحية فيه. يعني صح نحن قلنا تصدق لكن ما قلنا سمم. يبدأ الحجاج نزلات معوية بسبب مثل هذا. هذا أيضا حقيقة جيدة. وكذلك لو الإنسان وزع يعني أفرض إنسان مع 20 ريال ما يمنع تشتري بها خبز يا أخي وتوزع على عدد من الحجاج، قوارير موية صغيرة. أحسنت، أو قوارير الماء الصغار، يعني هذا أيضا جيد. وفي برضو أنك تدخل على المخيمات يكون مثلا معك اللي هي الأحكام الفقهية، الأدعية اللي هي تنقال في الحج توزعها في المخيمات تدخل. أحسنت، هذا أيضا رائع جدا حقيقة، توزيع أشياء من المطويات المناسبة، الأذكار أذكار الصباح والمساء، بعض المطويات المتعلقة ببعض المخالفات المنتشرة عند الناس. هذا أيضا مهم أن الإنسان لو تيسر له أن، وأنا أعرف أن عددا من الحجاج حقيقة ينقلها إلى بلدانهم ويضعها أحيانا في المسجد، استفاد منها في المسجد ويقرأها عدد كبير من الناس. سأستمع بقية النقاط بعد الاتصال. نعم، من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مهندس فضل يا مرحبا، حياك الله. الله يحييك. كيف حالكم يا شيخ فضل؟ الله يحفظك يا ربي يبارك فيك. نحن حقيقة تشرفنا باتصالك على برنامجنا ضع بصمتك. نحن يا شيخ فضل نتكلم عن كيف الإنسان يكون له بصمة في الحج حتى لو لم يكن تاجرا ولا مسؤولا في وزارة أو مديرا لجمعية خيرية، كيف يستطيع أن يجعل له بصمات مع الحجاج الإنسان العادي اللي يعني ربما ما وسع عليه في ماله أو في علمه الشرعي وما شابه ذلك؟ هل عندك يا شيخ فضل بحكم أنك يعني مديرا لحملة من سنوات طويلة، حملة حج، هل عندك بعض الأفكار جمعتها من خلال خبرتك هذه السنوات؟ نعم، في البداية أشكركم يا وارفع صوتك حتى أستطيع أسمعك، أنا ترى شيب صرت ما أسمع زين. الله يحفظك ويسلمك. أقول أشكركم على هذا البرنامج القيم واللي يضفي في الحقيقة يعني شيء كثير للحجاج وللأخوان، يعني سواء من أفراد أو تجار أو مجموعات. نعم، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بهذا البرنامج وهذه الكلمات الطيبة النيرة. آمين. بالحقيقة أنه من خلال السنوات الماضية يحج معنا كثير من الحجاج سواء من أفراد أو حتى من رجال أعمال. نعم. فنجد بفضل الله عز وجل أنها تختفي هذه المظاهر أن هذا غني أو هذا رجل أعمال. الله أكبر. أي والله حتى تشعر أنهم سواسية في عرفة وفي منى ومزدلفة ينامون على الأرض يتغطون بمثل بعض الشراشف. بالضبط بالضبط نعم. بل بعض يعني رجال أعمال وجدناهم يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله يخرج يعني من الخيمة ويجد مثل بعض الحجاج يطلب مننا من الحملة يقول هاتوا الأشياء الزائدة اللي عندكم من وجبات من مواد غذائية في عرفة ويقوم بنفسه يوزعها على الحجاج المجاورين للمخيمات ويعني خاصة كبار السن أو الفقراء. هذا شيء جميل جدا. ممتاز ممتاز. اي والله. وايضا رايت يعني من بعض الاخوان ما شاء الله تبارك الله عند الجمرات وجدت انه يعني بالعلم البسيط اللي عنده لكن ينصح الحاج ويجي يقول انه هذه الجمرات تراها ما هي شيطان. يعني في بعض الحجاج للاسف الشديد يتوجه الى الجمرات بنيه ان هذا الشيطان امامه ان هذا ابليس هذا ابليس ويجي يسب عليه او يرمي بتكرمونك الحذاء ونحوه. اي نعم صحيح. فكثير من المظاهر سبحان الله يعني يكون الحج مدرسة ويتعلم أشياء جديدة. طيب شيخ فضل هل الحجاج ممكن يضع له بصمة مع الحملات مثلا توزيع أشياء معينة تعليق معلقات معينة إلقاء مواعظ أو شيء هل عندك أشياء معينة أنتم من خلال خبرتكم في الحملات عملتوها اللجان الثقافية أكيد لها عمل. طبعا طبعا اكيد اللجنه الثقافيه يعني تهتم عندنا فضل الله عز وجل يعني بتوعيه الحاج بتوزيع المطويات. كثير من الحجاج يعني يكون عندهم معتقد ايضا انه يعني ايام منى ايام يعني خلاص انتهى الحج الحج عرفه وبعدها خلاص يبدا في يعني اهمال الذكر او كذا. فبعض الحجاج فضل الله عز وجل يتنبأ لهذا الامر وخاصه اذا كان هناك زائرين من طلبة العلم والمشايخ. جميل. يزورونا ونتمنى أيضا في هذا العام أن تزورنا يا شيخ محمد الله. حتى تكون لك بصمة عندنا بإذن الله. أبشر إن شاء الله تعالى لعل الله يسر نضع بصمة عندكم في شركة الرشاد إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك شيخ فضل وفرصة طيبة حقيقة اللقاء معك ونراك إن شاء الله في منى بإذن الله. بارك الله فيك. أيها الإخوة لدينا بعض الأفكار أيضا حقيقة المتعلقة باستعمال بلوتوث في الحج وفي الدعوة وكيف يستطيع الإنسان أن يفعله. وضع أحيانا قواعد بيانات لبعض الحجاج أيضا كيف يستطيع الإنسان أن يستعملها تكون له بصمة دائما بعد الحج. هذه كلها إن شاء الله تعالى وغيرها سنتكلم عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك بعض الأفكار أيضا سنعرضها والإخوة الآن فتحوا المجال للاتصال من أراد أن يتصل بالإخوة. يعني نحن أحيانا نريد أن نفتح من أول الحلقة وأعلم أن الاتصالات تكثر من أولها لكن لو فتحنا الاتصال من أول الحلقة لم استطعنا أن نتكلم مع كثرة الفواصل والتقارير فنحن يعني نهتبل وننتهب اللحظات انتهابا حقيقة في البرنامج. سأذكر فكرتين ثم إن شاء الله تعالى أستمع إلى الشباب. الآن كثير من الناس وهم جالسون في الحملات في الغالب أو أحيانا وهم في الشوارع وأحيانا في مزدلفة وما شابه ذلك تجد أنه يشغل خدمة استقبال بلوتوث في أكثر الأحيان وفي كثير من الأحيان مع الأسف يعني عدد كبير من الحجاج لا يستفيد من وقته في قراءة القرآن وما شابه وإن قرأ القرآن قرأ ربع ساعة ثم جلس يعبث بالجوال ويتصل يسلم أو نحو ذلك. لماذا لا يكون عندك بعض البلوتوثات المهمة مثل مثلا لا تنسى ذكر الله أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أيام منى من التسبيح والاستغفار أحسن أكثر من التسبيح والاستغفار بعض مقاطع القرآن وما شابه ذلك. ما الذي يمنعك من أن ترسلها إلى عدد من الأجهزة والبلوتوث يبدو لي أنه لا يأخذ شيئا من الفاتورة ولا لا يعني هو بالمجان شغال المسألة. فما الذي يمنع أن الحاج يفعل مثل ذلك بحيث أني ربما أرسلت 5 أو 6 بلوتوثات وأنا في منى وأضع رأسي لأنام فما جاءني النوم بدل ما أبدأ أعد النجوم وسولف مع اللي جنبي وكيف الحال يا أخي ما جاءنا نوم والله الغد اليوم حلو في عرفة بس يا أخي كثروا الملح شوي بدل ما أبدأ أسولف يا أخي أرسل 3-4 بلوتوثات إلى أعداد كبيرة. وأيضا ما الذي يمنع أن أرسل أن يكون معي عددا من البلوتوثات المقاطع بعدد من اللغات يعني مثلا بالإنجليزي بالبنغالي بالأردو بالفارسي إلى آخره، وتستطيع أن تجعل لك بلوتوث طويل يعني ممكن يصل إلى 500 حرف 600 حرف ولا لا؟ نعم في. أو 1000 حرف بحيث أنك تكتب المقطع بالعربي والإنجليزي إلى آخره. وأرسله سواء بأي لغة، أرسله أنا ب4 لغات، أخذ هذا من الإنترنت مترجم، مثلا حديث من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له دخلته في الجنة، أكتبه بالعربي والإنجليزي والأردو وغيره وأرسله إلى 20 أو 30 بلوتوث، وربما هذا إذا سافر إلى بلده أرسله أيضا إلى أعداد، خاصة إن جعلت معه صورة الكعبة أو الحرام أو ما شابه ذلك. فبالك في الأعداد اللي أصلا موجودة في منه وفي المشاعر يعني التي بعدها بعد ما تأخذ الأجر هنا حتروح تأخذ أجر كمان برا. أحسن صدق حقيقة، هذا أيضا من الأفكار المهمة. أختي نورة ثم أعود إليكم وإنهن غالبات من غالب. أختي نورة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. الله يعطيكم العافية. سبحان الله رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وضع له بصمة. ارفعي صوتك شوي نورة. رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع له بصمة قبل وفاته. نعم. وهي حجة الوداع ولازم نتذكرها. فسبحان الله جدير بالمسلم أن يحافظ على حجة بأن لا يتكلم ولا يقول أي كلمة يعني تنقص أجره. ويضع له بصمة. سبحان الله العظيم السلف كانوا يسمون الصلاة 5 ميزان اليوم. ويسمون الجمعة ميزان الأسبوع، ويسمون رمضان ميزان العام، ويسمون الحج ميزان العمرة. صحيح. العمر حرصا منهم على أن يسلم. طيب أختي نورة، هل عندك اقتراح معين لبصمة الإنسان يجعلها في الحج؟ يعني كلامك رائع حول تعظيم الحج وأن الحج مدرسة، هل عندك بصمة فكرة معينة يستطيع الإنسان يفعلها أثناء الحج؟ نعم. الله يا شيخ محمد، في ناس يمكن يراهم يتكلموا أو يعني من الزحمة يعني سواء يكون أو يقولون في كلام يسوهم، فممكن الإنسان يضع بصمة يعني يقدم النصيحة لهم فبذلك يعني يكسب أجر. الله يجزيك، هذا كلام جيد حقيقة، والله يجزيك خير، نشكرك عليه حقيقة. حتى النساء في حملات الحج يمكن أن يفعلن مثل ذلك يعني. تفضل عبد الرحمن. والإيميل ولا لا، عطني تكملة كلامك اللي كان قبل الفاصل الأول. أيوة. لما قطعت عليك. لا أبدا عبد الله حيك، احنا كنا بنتكلم عن دور أهل مكة والحجاج حتى اللي موجودين. أحسن. في إظهار الصورة الحسنة للإسلام. ناخذ اتصال هاني ونرجع. طيب. هاني تفضل. أولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاني ادخل في الموضوع على طول، الله يخليك. أنا بنصح الحجاج أن يضعوا بصمة الابتسامة في وجه الحاج الآخر. جميل. تعرف أن الإنسان يكون في وسط الحج والزحمة، فلو ابتسم الإنسان في وجه أخيه الإنسان تعتبر صدقة بحد ذاتها. أحسنت. وإماطة الأذى عن الطريق، يعني لو شاف الأوساخ. والله هذا مهم جدا فعلا، لأن نعم. عمال النظافة ما يلحقوا. نعم نعم. فعلا هذا رائع جدا. فأنصحهم أنه الإنسان يشيل محل ما أكل، محل ما عمل إشي، ينظف محله على الأقل تقدير يعني. والله صدقت. أي نعم. صدقت، هذا أمر مهم حقيقة. نعم. ومعلومة أخرى أحب أحكي لك، أنا أحبك في الله يا الله يجزيك، أحبك الله أحسن فيه، يجعلنا وياك من أحبابه. ومن متابعين برامجك وأبحث عنك من قناة. الله يحفظك يا رب، يجعلنا وياك من أهل الجنة ونجتمع بك فيها إن شاء الله. الله يحفظك. أختي جميلة تفضلي. ألو السلام. السلام ورحمة الله. جميلة أدخلي في الموضوع على طول. أنا وضعت بصمة السنة اللي فاتت في حملات. أي. وزعت أذكار وأشرطة، هذه البصمة اللي أنا وضعتها في الحج. الله يجزيك خير، عسى الله لا يحرمك الأجر ويجعلها شاهدة لك يوم القيامة. جزاك الله خير. الله يحفظك، بارك الله فيك. تفضل عبد الرحمن. طيب بما أننا قطعنا فحننتقل الآن من يعني أهم شيء لا تقول لي بعيد من جديد إذا قطعنا. حنتكلم بس نخرج من أهل مكة إلى أخواننا وأحبابنا اليوم بيعيشوا خارج البلاد الإسلامية، بيعيشوا في دول غير إسلامية. أنا أقول إنه عندهم دور كبير يضعون بصمتهم في هذا الموسم، ونكون خرجنا شوي عن الفكرة العامة. يضعون بصمتهم، هم البصمة حتكون مميزة أكثر لأنهم هم متميزين بدينهم بأخلاقهم وبالإسلام في مجتمعات غير إسلامية. ف يعني من وجهة نظري لابد إنه نقوم بعملية توعية المسلمين اللي عايشين في بلاد غير إسلامية. حسن. بأفكار كثيرة، منها تعريفهم بهذا الموسم الفضيل بالأشهر الأول من ذي الحجة وأجر عند الله عز وجل والصيام وكذا وفعل الطاعات، تحفيزهم من أجل فعل الطاعات والتذكير، أيضا الاجتماع بهم على خير، مثلا الإفطار لما بيصوموا هذه الأيام يجتمعوا هم المسلمين، ما يمنع أعزم جيراني غير المسلمين تعالوا افطروا معنا في عرفة أو في غيرها. جميل. إقامة الدروس واللقاءات قدر الإمكان، أنا ما أعرف إيش الظروف الخارجية، بس قدر الإمكان يقيموا بعض الدروس وبعض اللقاءات. الأمر الأخير اللي هو الحرص على الاقتداء بأخلاق الإسلام، لأنه هذه الفترة هي فترة إيمانية سهل فيها قيادة النفس، فمن الممتاز جدا أنه نستغل هذه الفرصة للتغيير. حلو، رائع جدا، جزاك الله خير. سأستمع فادي إلى ما عندك. نعرض لكم الجزء الثاني من التقرير الميداني الذي عملناه، ثم إن شاء الله تعالى نعود إليكم، فكونوا معنا، جزاكم الله خير. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. والله كم من قلوب حنت ونفوس تمنت لو تكون معنا في هذه العرصات وتدعو رب الأرض والسماوات. كم من إنسان من عرب وعجم في بلاد الدنيا كلها من فقراء وأغنياء يتمنى لو أنه كان بيننا يدعو كما ندعو ويستغفر كما نستغفر ويبتهل إلى الله تعالى كما نبتهل. من مثلنا؟ والله تعالى ينظر إلينا ويباهي بنا ملائكته ويقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني غفرت لهم. هذا الكلام لا يقال، لم يأتي النص أنه يقال في هذا اليوم في الدنيا إلا لنا نحن في مثل هذا المكان. ينبغي علينا يا أحبابي، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء هو الدعاء الذي يقال اليوم في عرفة، وخير ما قال صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن ينبغي علينا نحن أن نفعل هذا الدعاء اليوم بقدر استطاعتنا، كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر رقع على ناقته ورفع يديه، يقول الراوي فلم يخفضهما صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس، حتى إنه لما سقط خطام ناقته وكان قد شنق لها أمسكها حتى ما تقع وقد رفع يديه فسقط الخطام لم يخفض كلتا يديه، إنما خفض إحداهما للحاجة ثم بعد ذلك رفع الخطام واستمر صلى الله عليه وسلم في دعائه. يا أحبابي، نحن لما نعلم بعظمة الله تعالى، هذا الرب العظيم الذي نحن ندعوه ونستغفره ونسترحمه ونستغيثه ونستعينه سبحانه وتعالى، تجد أن قلبك يقدم على الله تعالى ويقبل وأنت صادق في طلب المغفرة والرحمة والدعاء، وتعبدنا به وأمرنا أن نتعبد له في هذا المكان، هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم في العالم كله. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ودي أستمع لك فادي، لكن في أخ من العراق اتصل ينتظر من فترة. أخي مصطفى من العراق معنا يا شباب، مصطفى ولا راح؟ مصطفى، مصطفى، طيب اتفضل يا فادي. كنت أنا حاب أتكلم عن فوائد الحج. جميل. طبعا أول الفائدة احنا عارفينها اللي هو أنه تغفر جميع الذنوب للحجاج. أحسن. وخاصة يعني الحجاج اللي طبعا يصوم يوم عرفة وغير الحجاج طبعا. طبعا هو طبعا الحجاج لن يصوم يوم عرفة، لكن قصدك غير الحجاج، غير اللي يصوم يوم عرفة. نعم. هذا غير وهذا تنبيه جيد أن صيام يوم عرفة اللي يوافق يوم الأحد القادم بكرة السبت 8 بعدها إن شاء الله عرفة، والاثنين هو هو العيد. صيام يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثروا السنة الماضية والسنة القابلة، فينبغي لغير الحجاج أن يصوموا، أما الحاج فلا يصوم حتى يتطوع الدعاء. نعم. أيه؟ في عندنا الحج بيعلم الإنسان كيف يتعلم أنه يعفو عن الإساءة لي. أحسن. يعني في الإساءة مثلا عند المزاحمة في أحد مثلا كوع عطالك فلازم تكتم غيظك، تكتم اللي جواك على أساس أنك أنت تتعامل مع الناس. فمن حج البيت واعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جدال في الحج، حتى الجدال ممنوع منه. لما تقول له مثلا يا أخي هذا مكاني، لا ليس مكانك يا أخي، أنا جيت قبلك، لا أنت ممنوع منه، مجرد الجدال ممنوع منه، فما بالك بالفسوق، الفسوق باللسان، الفسوق بالنظر الحرام، الفسوق بالسمع الحرام، هذا كله أمر مهم. وهذا جزاك الله خير، يعني من مقاصد الحج تهذيب النفس، الإنسان نعم. يعدل من نفسه والصبر. جميل. كيف انك تصبر، انت تصبر اول شيء على معاناة السفر، لانه في ناس مثلا بيجوا من مثلا باكستان عن طريق البر. احسنت احسنت. بهالبحر بهالمسافة الطويلة لبس الاحرام اي والله هذه معاناة برضو. عندك الطواف والسعي في اليوم. أحسنت. الزحمة الزحام الشديد هذا يعلمنا كيف هذا نتعلم الصبر. لذلك يعني بالصبر واليقين، مثل ما قال الشيخ الإسلام يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فيعني الصبر تعود الإنسان نفسه أن يصبر يكتم غيظه ولا يصرخ ولا يفسق ولا يجهل، بلا شك أنه من مقاصد الحج. أيضا من فوائد الحج طبعا هي التعارف مع الناس. أنت في الحج تقابل الناس من جميع الجنسيات، فأنت أي جنسية خاصة زي ما قال إنه في الجنسيات مثلا من دول أوروبا، أنت اترك بصمة عندهم كيف إنك أنت تعاملهم بالإحسان، تبين لهم كيف ديننا الإسلامي بالطريقة اللي إحنا عايشين عليها إحنا هنا. يعني في مثلا الناس في أوروبا شايفين مثلا الدين الإسلامي أوكي مسلمين، بس إنه شايفينه بشكل غير، لا إحنا نفاجئهم إنه عندنا إحنا في الدين أشياء أجمل. ممتازة هذه، وأنت يعني أحرقت فكرتي مثل ما يقولون التي كنت سأطرحها بعد قليل، وهي أن الإنسان يعمل له قاعدة بيانات بعد الحج. كيف قاعدة بيانات؟ يعني مثلا أنا تعرفت على مثلا 3 أمريكان واثنين بريطانيين وخمسة من مالي وستة من نيجيريا وعشرة من بنغلاديش ومدري كم من السعودية ومن الكويت إلى آخر، ما الذي يمنع أن أكتب في ورقة أسماءهم وأرقام هواتفهم وأجعلها عندي قاعدة بيانات في الكمبيوتر أو قاعدة بيانات في الجوال؟ الآن الجوال ممكن تضع مجموعات صح؟ فأذي وأقول تحديد الكل 20 اسم وأرسل لهم رسالة، أرسل لهم رسالة دعاء مثلا في أيام معينة، أرسل لهم تذكير مثلا أن غدا هو يوم عاشوراء، أرسل إلى آخره. وهذا في كثير من الأحيان يعني يوصل أنواع من الخير دون أن تشعر بها في الحقيقة. هذا ما أقصد به قاعدة بيانات. والإيميلات طبعا إذا تيسر لك ذلك، بحيث أنه بعد ربما 3 أو 4 حجج يصبح عندي قاعدة بيانات من 600 أو 700 اسم بأشياء متنوعة، أسماء متفرقة. سأستمع ما عندك عبد الرحمن. أبو فاروق، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو فاروق، مبروك عليك الحج، وإن شاء الله تكون رمز من رموز الإسلام إن شاء الله. مبروك، إحنا معاك. الله يجزيك، وإن شاء الله ما ننساكم من الدعاء بإذن الله. هو هذا المطلوب، الله يبارك لنا فيك ويسلمك ويخليك رمز لنا. الله في جامع أبو حنيفة يسلمون عليك جميعا. الله يحفظكم يا رب. الله يجزيكم خير، وأسأل الله تعالى أن نجتمع بكم قريبا بإذن الله تعالى على خير إن شاء الله. دكتور من فضلك، هسه لحضرتك تشوف أتباع الحاج أقوى أعمار 15 سنة 14 سنة، أقل من 20 سنة شباب. يعني هذول حاجزين مكانات بدلا من الناس اللي أعمارهم بالخمسين أثناء يعني الحملة مع الحج. يعني لو هذا هو مقترح من عندكم إنه هذول الشباب يؤجلون حجهم ويسون مجال لغيرهم اللي هم أعمار أكثر. وهذا اللي مقترح. جميل. هذه نقطة جيدة يا أبو فاروق، وإن شاء الله تعالى إني أعلق عليها بإذن الله. جزاك الله خير. أختي مريم موريتانية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله البرنامج. بارك الله فيكم. أنا ما عندي مشاركة يا شيخ، بس أطلب منك الدعاء يا معرفة. الله يحفظكم إن شاء الله، ندعو لكم ندعو لجميع المسلمين بإذن الله. أختي مريم بارك الله فيكم، الله يحفظكم. فادي بقي معك نقاط حول فوائد الحج. أنا في عندي نقطة، لكن المخرج يقول لي نطلع فاصل ثم نعود. طيب هذا فاصل قصير يا الأخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغلال الوقت نعود إليك فادي. بقي عندك نقطة واحدة ذكرتها لي أثناء اللي هي أهل مكة، ما هو المطلوب منهم بصمة؟ أهل مكة يطبع أوراق بتعريف بالخدمات الموجودة عندهم، زي مثلا الكشافة، إيش الخدمات بين قوسين، إيش خدمات الكشافة اللي ممكن يسويها. نعم، خدمات الزمازمة، خدمات الإرشاد التائهين الأدلاء، خدمات المطوفين والمطوفات. وإن كان والله الحمد أنا أرى عدد يعني كبير من الإدارات الرسمية عملت مثل ذلك، وزارة الحج أو وزارة الشؤون الإسلامية، يعني وهذا تطور حقيقة، أسأل الله تعالى ألا يحرم يعني ولاة أمرها البلد خير الثواب على هذا التطور الكبير يا أخي. خاصة الجمرات الآن صار 4 أدوار، كل سنة ترى أن هذا المشعر الحرام سواء ميناء أو مزدلفة أو عرفات يتطور وتنفق فيه مليارات الريالات لأجل تطويره، خدمة لضيوف الرحمن الذين يأتون. أنا لو سيأتيني ضيوف في بيتي تجد أني سأستعد بأشياء، نظف المكان، ممكن أحط كنب جديد، أصلح اللمبات إذا هي خربانة، فما بالك من يستقبل ضيوف الرحمن. حقيقة أيضا أقول من البصمات التي ينبغي أن يضعها جميع الحجاج الدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يدعو لأنفسهم ويدعو للمسلمين ويدعو أيضا لمن ولاهم الله تعالى أمر هذا البلد وغيره أيضا بلدان المسلمين. كل من يقدم شيئا للحجاج سواء يقدم لهم دعوة إلى الله أو إطعام أو سقاية أو خدمة أو ما شابه ذلك، كل هؤلاء حقيقة ينبغي أن يدعى لهم. سأستمع عبد الرحمن إليك، بعد هالنقطة من أهم الأشياء من البصمات الثناء على من يفعلون شيء للحجاج. يا أخي ما أجمل. أحيانا أمر على بعض العسكر وهو واقف والعرق يصب من كل مكان ونحن في السيارات ومكيفات. أحيانا أفتح النافذة أقول الله يجزيك خير، أسأل الله أن يبيض وجهك وأن يقيك حر النار. والله يا جماعة لو ترى فرحة الله يجزيك خير بارك الله فيك ينسى الحر اللي هو فيه. أحيانا تمر على بعض الشباب الكشافة، شباب أحيانا أبو 18 سنة و 17 سنة، تعطيك كلمتين دعاء. أحيانا نمر عند الجمرات الطوارئ، قوات الطوارئ اللي يزاحمون والحجاج ويبعدونهم عن بعض. والله يا أخي وأنا أمر عليه كذا وأنا معي الجمرات وأحيانا أكون ملثم حتى يعني أستطيع أن أرمي بحرية، فإذا مررت به قلت أسأل الله يحرم وجهك على النار ويجزيك خير، الله يجزيك خير، جزاك الله خير، والله أدعو لنا. يا أخي هذه البصمة أنك تشجع. نحن دائما نقول للمخطئ أخطأت، لكن قليل ما نقول للمصيب أصب. دائما لو أرى واحد عسكري يصرخ في حاجة يقول اتق الله يا أخي ليش تصرخ بالحجاج، لكن لو أرى عسكري يبتسم لحاج أنسى أني آتي إليه وأقول له جزاك الله خير أنك تبتسم له. أعطني عبد الرحمن النقطة اللي عندك. طيب. ثم نأخذ واجبات الجمهور التي أرسلوها. هذه رسالة لنا ولمن يعيش في البلاد الإسلامية طبعا في السعودية أو خارج السعودية للناس اللي ما حيحجوا. احنا بحاجة ان احنا ما ندعو غير المسلمين الى الاسلام الا اذا كان موجود معك في نفس البلد، لكن احنا بحاجة ان نعيد المسلمين الى الاسلام. حلو جميل. سواء بالتعريف بفضائل هذا الحج واستغلال هذا الموسم فعلا استغلال جيد يعيد الناس. منهم من ذكرت قصة انه يقول الحمد لله اني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. فاحنا بحاجة نستغل هذا الموسم فعلا ان احنا نرجع يعني اهلك في بيتك، اصحابك، اصدقائك، كل من تقابله ضع بصمة ودله على فضل هذه الأيام وعلى فعلا العودة إلى الإسلام بشكل جيد. حلو جميل. بمعنى أن الحج لما يرجع بعد حجه ونسأل أهله نقول له هل تغير فلان بعد الحج، نريدهم أن يقولوا نعم تغير، كان لا يصلي وأصبح يصلي، كان ينظر إلى محرمات وأصبح لا ينظر، كانت أخلاقه سيئة وأصبحت حسنة، كان يدخن وترك التدخين، كان يفعل كذا. هذا هو التغير اللي نبغاه بعد الحج. تهذيب النفس. أحسن تهذيب النفس. أما لما نقول للزوجة زوجة تغير بعد الحج، قالت إيه والله تغير. قلنا كيف تغير؟ قالت والله سمر شوية ورجع مسكوم. هذا اللي تغير فيه بعد الحج. حلق شعره. ما تغير فيه أشياء ثانية؟ قالت لا والله ما تغير. لذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، هذا هو الذي يكون جزاؤه الجنة. نأخذ أيها الإخوة الواجبات التي أرسلت من الحلقة الماضية. تذكرون الحلقة الماضية يا شباب ماذا كانت؟ عن كيفية نشر الخير عن طريق أحسن نشر الخير عن طريق الإنترنت. عدد كبير حقيقة من المشاركات جاءنا، وقت الحلقة ضاق حقيقة عن عرضها كلها، فأسأل الله أن يجزي خير جزاء كل من أرسل. نأخذ هذه بعض هذه التقارير قدر استطاعتنا. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. ما تستخدم المواقع الدعائية زي الماسنجر الياهو الفيسبوك إلى غير ذلك. أيضا اللي هو التسجيل والبحث في الحملات عن طريق أو الأنظمة والقوانين. كثير من الناس يجهل دخول يدخل إلى الأراضي المقدسة ولا يفقه شيئا عن التعليمات السعودية. أيضا شيخنا من ناحية تعريف وتثقيف الحجاج، أيضا من ناحية التأهيل والتدريب، يعني صراحة تجربة أنا أعتبر استثنائية وخرافية في نفس الوقت. في موقع يسموه Second Life، هذا يسمى عالم افتراضي نفس العالم اللي موجود في واقعنا الحياتي، موجود في الإنترنت. تقدر تشتري بيت، تقدر تبني مسجد، تقدر تسوي كنيسة، يعني أي عمل تقدر تسويه. جميل. حتى إن الشركات مثلا رويترز ماكدونالدز عندها فيها، يعني حتى مش المضحك قرأت اليوم إنه عندك اللي يسموهم الشرطة العالمية قاعدين يطاردوا الإرهابيين في Second Life. هذا شيء مضحك لكن موجود. يعني ممكن محمد أبني مساجد، ممكن تسوي، ممكن أعلق إعلانات في الشوارع عن الإسلام في هالقرية أو في هذا Second Life. شوف شيخنا ألخص لك الفكرة في Second Life شيخنا إنه أنت تسوي لك شخصية اعتبارية بشكل معين. حلو. وتدخل العالم هذا وكأنه عالم حقيقي اللهم إنه مجسد على الإنترنت. جميل جميل. الشيء اللي ذهلني إنه جزاهم الله خير موقع اللي هو موقع إسلام أونلاين، وضعوا جزيرة إسلام أونلاين ووضعوا لخدمة الحجيج في الجزيرة هذه، بحيث إنه الحاج وضعوا باللغة الإنجليزية والعربية وأتوقع الآن باليابانية. الشيء الجميل فيه إنه يتعلم الحاج بطريقة حقيقية افتراضية كيف يقضي المشاعر كما يقال من A to Z. ممتاز. الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل معي إلا صلاتي ما خليها هي حياتي ودنيتي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإخوة أرسلوا عددا من الفيديو، هذا ما تيسر عرضه. المشكلة أن بعض الإخوة ربما يرسلها أحيانا بأسلوب لا يمكن عرضه، يعني تكون أحيانا تصل مقطعة، تصل غير واضحة أو شيء. البنت الصغيرة هذه إحدى الأخوات صورت بنتها وهي تقرأ القرآن وفي أمريكا ونزلتها في يوتيوب وعددا من المواقع. أخ أيضا زال خير كان يسجل حلقاتنا وهو أول واحد، وكان ينزلها في عدد من المنتديات لأجل أن يراها عدد من المشاهدين، يعني يستفيدوا منها. أيضا بعض الإخوة عندنا لقطات الآن لعل نتكلم عنها، أيضا أرسلها بعض الإخوة المشاهدين، كان الشباب يعرضونها لنا. طبعا هؤلاء إخوة جزاهم الله خير وهم يشتغلون في الإنترنت، كانوا يعملون قص ولزق على بعض الأشياء المناسبة في بعض المنتديات ويحولونها إلى منتديات أخرى جزاهم الله خير، وصوروا أنفسهم وهم يفعلون مثل ذلك. وهذه بلا شك يعني من باب نشر الخير، بحيث أن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للشر مفاتيح للخير. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. هذا أحد الإخوة واضح عمله جزاه الله خير، أنه أيضا عنده جروبات لعدد من الإيميلات، يعني مجموعات لإيميلات، فهو يرسل إليهم رسائل جماعية، وهذا حقيقة شيء حسن. يعني يستطيع الإنسان عبر المواقع متعددة، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن فيسبوك وغيره، يستطيع أن يجمع أعدادا من الإيميلات يمكن أن يضع بصمة من خلالها. وأنا أذكر إيميل من الإيميلات التي وصلت إلينا، أخت من الجزائر قرأت إيميلها، أظن موجود معكم يا شباب. تقول أنها دخلت إلى بعض المواقع التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. طبعا المواقع التي نذكرها لا يعني أنها يا جماعة نظيفة 100%، لا، أحيانا مواقع عليها ملاحظات، لكن لا يمنع أنك تستفيد منها مع حماية نفسك وغض بصرك والعناية بقلبك حتى ما تفسد. أيضا يدخل الإنسان يريد الإصلاح ثم يفسد عليه أمره، لكن المقصود أنك تستطيع أنك تجعل لك بصمة فيها حتى وإن كنت ربما ليس عندك علم شرعي وما شابه ذلك. أيضا هذه بعض الصور الإخوة أيضا أرسلوها جزاهم الله خير، لمن كان يعني كانوا يعملون في الإنترنت عملوا تضليل عليها وقص ونزق ونسخ وجزاهم الله خير، وهذا كله والله الحمد من آثار يعني حرصهم على الخير. وأيضا إن شاء الله تعالى نكون نحن أيضا مأجورين لأننا عملنا شيئا يعني من خلال الحلقة الماضية لما اقترحنا عليهم مثل هذه الاقتراحات، وأسأل الله تعالى ألا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. معنا عدد من الإيميلات، يبدو بقي معنا فقط 4 دقائق في الحلقة، فأعطوني الإيميلات بسرعة. ما أدري عاد تبدأ في هذه. أنا في عندي السمعس، في هنا يقول لك زوروا موقع عالم التطوع العربي، فيه خير كثير من الناس. جميل. أخوكم رئيسنا للدعاء. جميل حلو. في عندنا برضو إيميل ثاني، نحن فتيات وضعنا بصمتنا عبر برامج نعدها وننسخها عن طريق الانترنت ونقوم بتوزيعها. ممتاز. برامج سيديات. ايه. الله يجزيهم خير. دعواتكم لنا تقولوا. الله يجزيها خير. آمين الله يا رب. إن شاء الله رب العالمين. ايه. في عندنا كمان جزاك الله كل خير يا شيخ. سؤال عن النت، انه في ناس بيرسلوا رسائل على النت بيسألوا، يعني بقول لك هذه الرسالة إذا أرسلتها خلال 20 دقيقة أو أرسلها ل15 واحد وسوف تستفيد منها. لا حقيقة يعني هذه مشكلة، أحيانا يعني بعض الناس يرسل إما خلال الإنترنت أو على رسائل الجوال ويقول أرسلها ل15 واحد أو 20 وسوف تسمع خبرا سعيدا. أن تدعي علم الغيب، ما أدراك أني سأسمع خبرا سعيدا، ربما أسمع خبرا سيئا يعني ليس سعيدا. أيضا فيه أحيانا بعض الذين يرسلون رسائل ويقول سألتك بالله وأقسمت عليك أن ترسلها إلى 10. يا أخي لا يحل لك أن تلزمني بشيء ما ألزمني الله تعالى به، ثم أنت الآن تلزمني أن أنفق مالا قيمة الرسائل 3 أو 4 ريالات لعشر رسائل دون حق. يا أخي لماذا تلزمني أن تأخذ من مالي لهذا؟ فهذا الإلزام حقيقة لا يجوز. لكن لو قلت يعني انشر تؤجر جزا الله خيرا من نشرها، ان شاء الله تعالى انه يتاب على ذلك. بقي عندك شيء فادي؟ لا ما يسمع عبد الرحمن. عبد الرحمن. طيب. اخت سمية نساء همتي لامتي. حلو. في الحج الماضي وزعت كروس ارحنا بها يا بلال وكان الاقبال كبير. ارحنا بها بلا بلال هي مطويه عن الصلاه، تباع الالف مطويه تباع ب70 ريال اظن او 50 ريال. ما شاء الله. تقول وكان هذا ليس دعاية لها ولست أنا المؤلف عموما لأرحنا بها يا بلال، لكن المطويات هذه رخيصة سعرها عموما. تقول وكان الإقبال كبير والجميل أنها بالصور وفيها ففيهما غير العرب. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق هاشم من الأردن، تقام الآن حملة الارتقاء عبر الإنترنت. حلو. وهي حملة لتنمية أخلاق الشباب. جميل. وقد عملنا أول مواضيعها بعنوان ارتقي في وضع بصمتك. الله يجزيهم خير الحمد لله، هذا من فضل الله. بقي عندك شيء أو ننتقل للحلقة للواجبات؟ أشكرك يا دكتور محمد على البرنامج الرائع الذي يعرض. أنا طالبة في المدرسة، أريد أن تفيدوني ببعض المشاركات حتى أشارك فيها. هي بتطلب الأخت إيش المشاركات اللي تقدمها؟ إحنا عندنا في كل حلقة مشاركة مخصصة لكل حلقة، أتمنى أنها تنظر ما هو المناسب واللي تقدر هي تسويه وتشاركنا بإذن الله خير ولها الأجر من الله. أحسنت، وأنا سأزيد ذلك بيانا بعد. نحن طبعا أيها الإخوة برنامجنا منكم وإليكم، وهو في الحقيقة يقوم بعد توفيق الله تعالى وفضله وكرمه يقوم على تشجيعكم لنا جزاكم الله خير من خلال ما ترسلونه من واجبات. يعني لا تتصوروا مدى السرور والله لما يقول الإخوة يا شيخ وصل مثلا 15 فيديو و100 رسالة صور. أسر أقول الحمد لله هذا أحسن من الأسبوع الماضي. فنحن اليوم تكلمنا عن ضع بصمة في خلال الحج. طبعا نطالب الحجاج، أو طبعا الحجاج قد يكونون اليوم مشغولين ما شافونا، لكن أنتم الذين شاهدتونا اتصلوا بأصدقائكم اللي حجوا وقولوا لهم يعني افعلوا كذا وكذا في الحج، ويصورون أنفسهم عبر الهاتف الجوال أو عبر الثابت. ونعرض لكم الآن يعني شروط إرسال هذه الواجبات أو المقاييس التي ترسل من خلالها من خلال هذه اللوحة. للتواصل مع البرنامج وإرسال المشاركات على إيميل البرنامج بصمتك @ikra-tv.net. آخر موعد لاستقبال المواد هو يوم الاثنين القادم. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا لديك ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي معنا إيميلان، لكني وأنا أعلم حقيقة المخرج يقول لي في عدد من الاتصالات، لكن أعطونا دقيقتين نتكلم فيها. اتصال الأخ هاني نبه جزاه الله خير إلى أمور، من ضمنها قال إماطة الأذى عن الطريق في الحج. أنا أقول أحيانا يعني بعض الحجاج مع الأسف يشرب من قوارير الماء ويلقيها تحت قدمه، أحيانا السندويش يبقى نص السندويش ويلقيها في أقرب مكان إليه، هذا فيه نوع من الأذى بلا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق، فسماه أذى. ليش؟ لأن شيء مؤذي، يا أخي إما يؤذيني بعيني أو يؤذيني أحيانا أني لا أريد أن أطأ عليه بقدمي وما شابه ذلك. يا أخي أحيانا بعض الحجاج مع الأسف يأتي في وسط الطريق ويتوضأ بالمياه ويصبح الطريق كله رطب، ثم يختلط أحيانا بأنواع من الطعام وتكون هناك أوساخ وروائح كريهة وأمراض أيضا معها الرطوبة هذه، ونصبح ونحن نمشي يا أخي نرفع ثيابنا وأقدام، يا أخي لماذا تشق على الناس يا أخي مثل هذه الطريقة؟ فأنا أقول أيضا ينبغي صراحة أن يعتني الإنسان أن يضع له بصمة بإماطة الأذى عن الطريق، وأيضا بعدم وضع أذى في الطريق حتى لا يؤذي الحجاج. أعطوني الإيميلات اللي عندكم بسرعة لأن لهم حق علينا. أنا في عندي هنا SMS صغير بيشكرنا على البرنامج ماجد الجهني وبيرحب فينا جميعا وبيسأل عن ياسر. لا أخي ياسر أعطنا أسماء، بس المخرج يقول لي يختم، أعطنا أسماء اللي أرسلوا. أسماء بختاوي من الجزائر وأخ بس ما ذكر اسمه لكنه صاحب أو مشرف غرفة السرداب الإسلامية بالتوك. جزاه الله خير، هذا أيضا نبه إلى أهمية الكلام على البالتوك وأهمية الاستفادة منه. غدا إن شاء الله تعالى من الساعة 10:30 إلى الساعة 12 ليلا لي في قناة إقرأ أيضا لقاء مباشر بكم إن شاء الله تعالى، وسأكون في منى لقاء مفتوح معكم إن شاء الله لعلكم تشاهدونا، ويوم 10 أيضا اللي هو يوم الاثنين بالليل أيضا للقاء الساعة 10:30 إن شاء الله تعالى أن نستفيد منكم، وأسأل الله تعالى لا يحرمكم جميعا من العظيم الأجر وجليل الثواب، يجزي الإخوة أيضا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.